Book 2 87 87 ماضي الأفعال المساعدة 1 Fortid av modalverb 1 لقد توجب علينا أن نسقي الورود Vi måtte vanne blomstene. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. Vi måtte rydde i leiligheten. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. Vi måtte ta oppvasken. هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ Måtte dere betale regningen? هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ Måtte dere betale inngangspenger? هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ Måtte dere betale bot? من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ Hvem måtte ta avsked? من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ Hvem måtte gå hjem tidlig? من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار؟ Hvem måtte ta toget? لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. Vi ville ikke bli lenge. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. Vi ville ikke drikke noe. لقد أردنا أن لا نزعج. Vi ville ikke forstyrre. لقد أردت أن أتصل بالتليفون. Jeg ville akkurat telefonere. أردت أن أطلب سيارة أجرة. Jeg ville bestille drosje. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. Jeg vil nemlig kjøre hjem. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. Jeg trodde du ville ringe kona di. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. Jeg trodde du ville ringe opplysningen. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا. Jeg trodde du ville bestille pizza.